هل هو يدخل النار إذا كذب؟ هو غير مكلف ولا يكتب عليه شيء، فبالتالي لابد من الاحتياط في مثل هذا. فالحديث لا يمكن قطعا حمله على الوجوب، لأن رأيته مصنفا لبعض الإخوة بيتكلم على أن الناس ضيعت السنة، ضيعت الشريعة، لابد من سنة الضرب، ضرب الأطفال، فهذا ليس بواجب، وهو أيضا ليس بسنة مستحبة، وإنما أقصى ما فيه أنه إيه؟ للإرشاد. للإرشاد يعني إيه؟ متوقف على المصلحة، إن كان دواء فاستعمله، وإن كان داء فتجنبه، فلا تشعر بالذنب حينما تعدل عن العنف إلى الرفق. واضح؟ هذا سنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. يعني يقول الأستاذ محمد سعيد مرسي: العقاب يعني تقديم منبه مؤلم إثر ظهور سلوك غير مرغوب فيه، والتسليم بأن العقاب أمر ضروري في العملية التربوية خطأ كبير، فمعظم الناس يسلمون بهذا كأنه حقيقة لا تحتمل جدلا، ويعتقدون أن الأطفال لا يتم توجيههم بغير العقاب، وأن العقاب هو رد الفعل الطبيعي تجاه أخطائهم، وينسى هؤلاء أن العقاب حالة استثنائية في العملية التربوية وليس من أصول التربية وقواعدها، لأن هناك ما يغني عن العقاب أو على الأقل لا يجعله أمرا ضروريا في التربية. علماء السلوك أمثال سكينر وثورندايك ينظرون بشك إلى قيمة العقاب في إضعاف السلوك المرضي، فتأثيره مؤقت، كما أن السلوك المرضي عادة ما يعاود الظهور في مواقف أخرى. فعلم ابنك قبل أن تعاقبه، حيث هناك أكثر من 50 أسلوبا للمحاسبة والمعالجة. فتقديم العقاب أمر فيه استسهال وابتعاد عن أصول التربية الصحيحة، وإن شعور الصداقة مع الأبناء هو أفضل من أي سياسات أخرى في التعامل يمكن وضعها. هذا إن أردت لنفسك ولأبنائك التميز، فلم يعد العقاب الوسيلة الإيجابية لردع أطفالنا عن السلوك الخاطئ، وإنما هناك وسائل أكثر تأثيرا ينصح بها علماء نفس الطفل من أجل تطوير شخصياتهم. ونحن نؤكد دائما على أهمية الجوانب الإيجابية في التربية، حيث نقدم التوجيه على العقاب، ونقدم الثواب على العقاب، ونتعامل بمبدأ المحبة والإقناع والتحاور الهادئ العقلاني. فالطفل الذي يخطئ نعلمه ولا نعنفه، ونصحح له ولا نضربه، وعلينا أولا أن نجعله يؤمن بالقيم ويستمسك بها، وندربه على السلوك لفترة تتجاوز 3 سنوات. انتهى كلام الأستاذ محمد سعيد مرسي. ومع وضوح هذه الحقائق، إلا أننا نضطر إلى التوقف عندها والتدليل عليها من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدي السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، ليفيق بعض المربين الجاهلين المتعسفين الذين لا يلتزمون مبدأ التربية بالرفق، فيعاملون الأطفال بغلظة وقسوة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك نقف هذه الوقفة مع مفهوم الرفق كأسلوب للحياة عموما وفي تربية الأطفال خصوصا. فالرفق لغة يدل على موافقة ومقاربة بغير عنف، وهو لين الجانب ولطافة الفعل وحسن الصنيع. هذا هو الرفق لغة، يقال هو به رفيق أي لطيف. مما يناسب هنا أن نذكر هذا الحديث، حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. قوله الله الطبيب بل أنت رجل رفيق، يعني أنت ترفق بالمريض وتتلطف به، والله هو الذي يبرئه ويعافيه. لأن الله هو العالم بحقيقة الداء والدواء القادر على الصحة والشفاء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعت يدي على صدره فقلت: أذهب الباس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أي في هذه اللحظة يقول: ألحقني بالرفيق الأعلى وألحقني بالرفيق الأعلى. الطبيب هو الحاذق بالأمور العارف بها، والمطبب الذي يعالج المرض. طبعا هو الرجل لما رأى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. هو نظر إلى خاتم النبوة الذي كان على كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو علامة من علامات نبوته كما هو معلوم. حين رأى خاتم النبوة ظنه سلعة، سلعة يعني أقرب ما تكون لما يسمى عين السمكة أو زيادة جلدية تكون موجودة في الجلد أحيانا اسمها بالروكة. كأنه رأى هذا الخاتم، خاتم هو في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، فظنها في شيء في الجلد يعني مرض أو هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها، يعني هذا من الله هو الذي خلق ذلك الخاتم. طبعا هو قوله إني رجل طبيب، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله الطبيب وأنت، بل أنت رجل رفيق. الله الطبيب هذا مما يسمى أسلوب الحكيم في علم المعاني، أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى بالقصد وهو خلاف مقتضى الظاهر، فهو ذكر الأهم تعريضا للمتكلم على تركه ذكر الأهم. هل يمكن أحد يأتي بمثال؟ أي نعم، هو الطهور ماءه، الحل ميتته. نعم، مثلا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ فأجابه بخلاف ما يتوهم، هو عايز موعد الساعة، يعني رد عليه بأن الذي يعنيك هو إيه؟ الذي يعنيك هو أن تكون مستعدا، لأن من مات قامت قيامته، هذه ساعتك أنت حينما يأتي أجل، فكيف استعددت للقائه؟ هذا هو الأهم، واضح؟ كذلك من ذلك أيضا لما سئل أيضا متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر له أشراطها لكنه لم يجب على عدل إلى الأهم وهو معرفة يعني أشراطها. في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة، كان السؤال عن الاستفسار عن هذه الظاهرة، كيف يبدو الهلال في أوله دقيقا ثم يزداد حجمه ثم يصير بدرا كاملا ثم يرجع إلى كذا وكذا، فهو يسأل عن مراحل التي يمر بها الهلال. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الظاهرة يسألونك عن الأهلة، عدل عن الجواب الذي يبحثون عنه ونبههم إلى الأهم، فقال: قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون، هو سؤالنا عن الإنفاق، فرد عليهم بماذا؟ ببيان مصارف الإنفاق، فهي أهم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا هو أسلوب الحكيم. فهذا الرجل حينما قال له فإني رجل طبيب، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه بمعنى آخر، نقله من الطبيعة إلى الشريعة، كما قال الإمام القاري رحمه الله تعالى في مرقاة المفاتيح، فحول المعنى من الطبيعة إلى الشريعة، وبين لهم أن الذي يرجونه من الطبيب فالله فاعله والمنن به على عباده. يقول في مرقاة المفاتيح: ولم يرد بهذا القول نفي الاسم عمن يتعاطى ذلك، يعني ليس معناه أنه لا يجوز لك أن تصف الشخص الذي يداوي الناس بأنه إيه؟ الطبيب. هل يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى طبيبا؟

ودفع الضرر والحرج عنهم في دينهم ودنياهم، وعدم إعنات الناس وتكليفهم ما يشق عليهم، بل كان متمشيا مع طاقاتهم وقدراتهم وفطرهم السوية التي خلقهم الله عليها. قال سفيان الثوري رحمه الله لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين، والفظاظة بالرفق كما قيل، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ولذلك كان يقال: الرفق رأس الحكمة. وقال وهب ابن منبه: الرفق ثني الحلم، وثني الليث الجزء منه، وثني الحبل طرفه. فالمحمود وسط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق. ولما كانت الاطباع إلى العنف والحدة أميل، كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر. ولذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف، مع ضرورة أن يقترن ببعض، لكن لما كان طباع الناس تميل إلى العنف والشدة كثر حث الشريعة الشريفة على خلق الرفق. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والرفق من العبد لا ينافي الحزم، فيكون رفيقا في أموره متأنيا، ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا سنحت، ولا يهملها إذا عرضت. ثم نأتي إلى حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الخلق العظيم الرفق. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فالرفق صفة من صفات الله تعالى، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمر كله، ويحب من اتصف به، ويجزيه الجزاء الأوفى، ويثيب عليه ما لا يثيب على غيره. قالت أم المؤمنين عائشة أيضا رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فلابد أن نستحضر عند سلوكنا مسلك الرفق أننا نؤدي عبادة، وأن هذه من أعمدة حسن الخلق. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعنها رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السام عليكم، يعني الموت، كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. وقال قتادة: تفسير السام عليكم يعني إيه؟ تسامون دينكم، يعني بيدعو عليهم إن إيه؟ أنكم تسأمون، أي تملون من دينكم، أصلها السأم عليكم الملل، يعني أن تملوا هذا الدين وتتركوه. واضح، هذا تفسير آخر يعني غير أن السام هو الموت، فأصلها السأم عليكم خفف الهمزة. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. وللأسف كثير من المسلمين يعني حينما يلقي السام السام عليكم نفس الشيء، هو لا يعني نفس معناه اليهود، لكن إيه، لابد الإنسان يفصح بلغة عربية سليمة في مثل هذا. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. يعني موقف عائشة يشبه أن يكون موقفا منطقيا، أن هؤلاء المغضوب عليهم يأتون لخير خلق الله عز وجل ويقول له السلام عليكم، يتمنون له الموت أو أن يسأم دينه. فهذا رد فعل متوقع من أم المؤمنين رضي الله عنها. فانظر إلى إنكار النبي عليها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، لأن الرد كان إيه؟ وعليكم، وعليكم يعني عليك مثل ما قلت لي. فقال أولم تسمعي ما قلت، فهو انتصف منهم لكن بدون أن يعنفهم. أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، صلى الله عليه وآله وسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. فمن وفق في بيته وفي أهله إلى خلق الرفق فإن هذه علامة على أن الله أراد بأهل هذا البيت خيرا. يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وعن عبيد الله بن معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعوه إلا ضرهم. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، يعني أن حظك من الخير على قدر ما لديك من طيب من الرفق، وأيضا حرمانه منه على قدر حرمانه منه. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وعنها أيضا رضي الله عنها مرفوعا، أو عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. وعن أنس رضي الله عنه قيل يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال الهين اللين السهل القريب. وعن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. طبعا الليونة هنا يراد بها السهولة والليونة في أمر الدنيا ومهمات نفسه، أما في أمر دينه فكما قال عمر رضي الله عنه فصرت في الدين أصلب من الحجر، يعني ذلك أنه يتنازل عن دينه لكنه يلين في معاملة الآخرين. وقال بعض السلف الجبل يمكن أن ينحت منه ولا ينحت من دين المؤمن شيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون هينون لينون، كما قلنا اللين هو لين الجانب وسهولة الانقياد إلى الخير والمسامحة في المعاملة. المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، والألف هو الذليل المواتي والمأنوف الذي عقر الخشاش أنفه، فهو لا يمتنع على قائله بسبب الوجع الذي يكون في أنفه. والخشاش حشرات الأرض، والخشاش ما يدخل في عظم أنف البعير من خشب. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. أنخت الجمل يعني أبركته. والمراد أن المؤمن سهل يقضي حوائج الناس ويخدمهم، وهو شديد الانقياد للشرع في أوامره ونواهيه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا رواه مسلم. إذن هذا عموم يشمل كل من ولي شيئا من أمور المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في القدرة، والقصد في الجدة يعني حينما يصير ذا مال، والرفق في العبادة، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. طبعا ليس معنى الرفق بالناس موافقة الناس في أهوائهم وشهواتهم، بل الرفق أن تسلك بهم وفقا للكتاب والسنة أسهل الطرق وأيسرها، ولا تشق عليهم في شيء ليس من أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تحمل مشقة مجاهدة النفس بالعبادات المشروعة بدون تنطع وبدون غلو، هذا لا يتنافى مع الرفق. عن الشعبي قال: غشي على مسروق في يوم صائف، وكانت عائشة رضي الله عنه قد تبنته، فسمى بنته عائشة، وكان لا يعصي ابنته شيئا. قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب. هي البنت متعودة أنه لا يرد لها طلبا، فكان صائما في يوم صائف شديد الحر، فغشي عليه، أغمي عليه بسبب الإرهاق بسبب الصوم. فنزلت إليه بنته فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب. قال: ما أردت لي يا بني؟ قالت: الرفق. قال: يا بني، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي رواية: إنما طلبت الرفق لتعبي، يعني اليوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فمن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة عينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة سيء الملكة. سيء الملكة هو الذي يسيء إلى من يكون تحت يده من الخدم والمماليك. هذا الحديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. عنيف هو العنيف في رعيته، لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك، لا يحسن رعاية أغنام مثلا فيجعلها إيه، يتسبب إن إيه، يقع بعضها على بعض، وهذه تنكسر ساقها، وهذه تصاب بكذا، بسبب سوء إدارته وعدم رفقه ولينه بها. فهو عنيف في رعيته، لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. وقيل هو الراعي الذي لا يمكن رعيته من المراتع الخصيبة ويقبضها ولا يدعوها تنتشر في المرعى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسير فحدى الحادي. الحادي هو قائد القافلة المسافر ليلا، وحدى الإبل وبها ساقها أو حثها على السير بالحداء. والحادي الذي يسوق الإبل بالحداء، الحداء إيه؟ هو الغناء للإبل. هي بداية اكتشاف الموضوع ده، يقال إن غلاما كان حسن الصوت جدا وكان يقود الإبل، فجرحت يده، أخذ يصرخ ويقول: يا يداه يا يداه، مع عذوبة صوته. هذا الصوت لجماله وعذوبته اكتشفوا أن الإبل حينئذ إيه؟ أخذت تسرع في المسير من تأثرها بهذا الصوت. فهذا معنى الحداء، يعني الغناء للإبل بحيث يستحثها بذلك على السير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فحدى الحادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. أن أنجشة كان في سوقه عنف، أمره أن يرفق بالمطايا. قوارير هي مين بقى؟ كناية عن النساء اللواتي كن على الإبل التي تساق حينئذ. فأمر الحادية بالرفق بالحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط، فأمر أن يهدئ من الحداء حتى لا تنسجم الإبل بصوته وتسرع فالنساء تسقط من فوق الإبل يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يعني أنتم في حرج إن لم تتقوا الله في اليتيم وفي النساء. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وفي لفظ: أبغوا لي ضعفاءكم. ومعنى أبغوني الضعفاء يعني اطلبوا رضائي، من أراد أن يرضيني فليحسن إلى الضعفاء. هذا معنى أبغوني، اطلبوا رضايا بإحسانكم إلى الضعفاء. وقيل: اطلبوا لي حفظ حقوقهم وجبر قلوبهم، وتقربوا إلي بالتقرب إليهم وتفقد حالهم والإحسان إليهم قولا وفعلا. قوله أبغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ضعفاء من يستضعفهم الناس لفقرهم ورثاثتهم. وعن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم. وعن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خففت عن خادمك من عمل كان لك أجرا في موازينك. هو صحيح من حيث إسناده إلى عمرو بن حريث، لكنه مرسل، هذا الحديث مرسل. وعن أبي قلابة أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن، فقال: ما هذا؟ كيف أنت تعجن العجين؟ فقال: بعثنا الخادم في عمل، أو قال في صنعة، فكرهنا أن نجمع عليه عملين، أو قال صنعتين، يعني حتى لا يرهقه. كذلك مما حث الشرع الشريف عليه الرفق في التعبد ونهيه عن الغلو والتشدد. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وقال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم منكرا على الإمام الذي كان يطيل قراءة القرآن في صلاة الصبح، فكان بعض الناس يتعمد التأخر عن أول الصلاة من أجل ما يطيل بهم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. بعض الناس يقولون الثواب على قدر المشقة. من خصائص الإسلام اليسر والسماحة وعدم تكلف المشقة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات. ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: هلك المتنطعون. وأما الأجر على قدر الطاعة، يعني الأجر بالعكس، ممكن الأجر مش يكون على قدر المشقة، ممكن يكون العمل يسيرا جدا وسهلا وأجره عظيما جدا. هنا شيخ الإسلام بيؤكد أن مبدأ الثواب يكون على قدر المشقة، لا، هذا ليس على إطلاقه. يقول: وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر، يعني قد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا، كمثلا قيام ليلة القدر بالنسبة لسائر ليالي رمضان، هي ليلة واحدة ومع ذلك ثوابها أفضل، وكصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة إلى غيره من المساجد، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه في صدقة التطوع. فإذا يقول: وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر، كما يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين شهادتي التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهما أفضل الأعمال، بل بهذين الشهادتين يعني ينجو من الكفران ويدخل في الإيمان، وإذا مات عليهما يخلد في الجنات وينجو من النيران. إن الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته وليس على المشقة بإطلاق. مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولذلك ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى جامعه الصحيح بهذا الحديث: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالشاهد هنا من قوله خفيفتان على اللسان لكنهما إيه؟ ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول شيخ الإسلام: ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا. لماذا؟ لأن المشقة وإن كانت المشقة سببا لحصول الأجر والثواب، لكن لها ليست هي المقصود الأصلي للشارع من الأفعال التي كلفنا بها، وإنما المقصود المصالح التي تترتب على التكاليف، كالطبيب الذي يأمر مريضه بالدواء المر ليس له غرض إلا الشفاء، لكن هو يقصد أن يؤذيه بالطعم المر هذا؟ لا، هو ما وراء ذلك وهو منفعته. يقول شيخ الإسلام: أما كونه مشقا فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته. ففضل هذا العمل ليس لأن فيه مشقة، ولكن لما يترتب عليه من المصالح. يقول: ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته، والصبر عليه مع المشقة يزيده ثوابا وأجرا، فيزداد الثواب بالمشقة، كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب. هل لما واحد يعني يأتي ليحج البيت من أقصى أطراف الأرض كالذي يذهب إلى الحج والعمرة من جدة مثلا؟ لا، هذه في مشقة أكثر. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في العمرة: أجرك على قدر نصبك، لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر وكذلك الجهاد. ومعنى الحديث أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، لقاعدة إيه؟ ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ففصل الوتر أفضل من الوصل، يعني تصلي ركعتين ثم ركعة واحدة أفضل من الإيه؟ أن تصليها ثلاثا الوصل. لماذا؟ لأن فيها زيادة في العمل. صلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وإفراد النسك أفضل من القران، وكثرة الخطى إلى المساجد سبب زيادة الأجر، يقول شيخ الإسلام. ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات، مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. وعلى هذا لا ينبغي أننا في أعمالنا مش مطلوب أنك تتحرى المشقة، يعني لو أن هناك طريقين يوصلانك إلى المسجد، طريق ممهد ومعبد وقريب وسهل، وطريق آخر مكسر وفيه هوام وحشرات وكذا وكذا وطريق عسير، ذيك إذا مشيت عليه فلا تتحرى أنك تمشي في الطريق الصعب تحريا للمشقة. نحن في شرعنا لا نتحرى المشقة، هي طبعا أي تكليف شرعي لا يخلو من إيه؟ من مشقة، كلمة التكليف نفسها، لكن هي مشقة في طوق البشر في قدرتهم، وليس تكليفا بما لا يطاق، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلا ينبغي أن نقصد في أعمالنا المشقات ونتحرى الاستزادة منها ظنين أن وراء ذلك الأجر العظيم وأن الثواب على قدر المشقة، فهذا يخالف قصد الشارع. فمن ترك طريقا معبدا إلى المسجد وسلك طريقا آخر فيه عقبات يبتغي بذلك زيادة الأجر فقد أخطأ القصد ولا ثواب له. يقول شيخ الإسلام: ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال، يعني بعض الجهال يمدح الرجل فيقول فلان ما نكح ولا ذبح، يمدحه بترك النكاح وترك أكل اللحوم، فلان ما نكح ولا ذبح، وهذا مدح الرهبان، هذه ليست شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يمدح بالرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون، وأما الحنفاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة. ما هو طول الليل سهران ومشتغل بالنوافل وبيجتهد في هذه الأشياء حتى إذا أتى وقت صلاة الفجر ينام ويفوت صلاة الفجر، هذه مصيبة. أو يقوم فتهيأ لها فتفوته الجماعة. روى الإمام مالك في موطئه عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي القيام يعني، فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. أو مثلا رجل يرهق نفسه في العبادة بالليل ويصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته. يقول ابن الجوزي: ولقد رأيت شيخا من المتعبدين يقال له حسين القزويني يمشي كثيرا من النهار في جامع المنصور، فسألت عن سبب مشيه فقيل لي لئلا ينام، فقلت: هذا جهل بمقتضى الشرع والعقل. أما الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا فقم ونم. وأما العقل فإن النوم يجدد القوى التي قد كلت بالسهر، فمتى دفعه الإنسان وقت الحاجة إليه أثر في بدنه وعقله، فنعوذ بالله من الجهل. ومن مظاهر رفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمته ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت يعني أرهقت نفسها في القيام في الصلاة حتى إنها إيه يعني تكسل عن القيام في الصلاة تعجز، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة. وأخذت عائشة تذكر من صلاتها، قال: مه مه يعني إيه؟ أكفف، عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، يعني ما داوم وإن قل، قليل تداوم عليه أفضل من كثير تنقطع عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، وفي رواية قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يهادى بين ابنيه، يعني من شدة ضعفه يمشي معتمدا على اثنين من ابنائه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. وتعلمون حديث سلمان وأبي الدرداء، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سليمان لما قال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وحديث الثلاثة رهط الذين إيه تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكر ذلك وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأعمال الفاضلة حتى لا يتكلفها الناس فتشق عليهم، كقوله مثلا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ونحو ذلك. من رفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يضرب إنسانا طوال حياته، ولم يعنف زوجة ولا خادمة، وما انتقم لنفسه يوما. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادمة، ولا ضرب شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وعن عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم قصة لعائشة رضي الله تعالى عنها كيف أنه لما عرض نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبه، يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهي قرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال، أي الملك الموكل بالجبال، لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فيما شئت، يعني إن شئت فعلت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين جبل أبي قبيس وقعي قيعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولما بال الأعرابي في المسجد قام إليه الناس ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال للرجل أيضا الذي بال في المسجد لا تزرموه، لما هم به الصحابة، ثم دعوه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر والبول والخلاء، وإنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. ثم دعا بدلو من ماء فسنه عليه. كذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، ده داخل الصلاة الرجل عطس، فقال له إيه يرحمك الله وهو يصلي، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمي ياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتونني. تخيلوا إحنا لو حد عندنا هنا عمل كده في الصلاة ماذا الذي يحصل يعني. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني، يعني إيه انتهرني، ولا سبني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأيضا تعرفون حديث هذا الشاب الذي تأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه، فقال عليه الصلاة والسلام أدنه يعني اقترب، فدنا منه قريبا فقال فجلس قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، ثم ذكر ابنته وأخته وعمته وخالته كل ذلك يقول له ولا الناس يحبونهم لكذا وكذا، فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، شد وجذب الرسول صلى الله عليه وسلم شد بعنف شديد جدا، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء، يعني جدة هذه الجذبة تركت أثرا في جلد النبي صلى الله عليه وسلم في عاتقه بعد ما جذب النبي عليه السلام بهذه الغلظة والجفاء. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسلم ثم جبذه إليه جبذة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، يعني مسك الرسول صلى الله عليه وسلم وشده حتى ما وصل إلى نحره، نحر ذلك يقترب منه جدا من شدة الإيه يعني الجذبة. وعن عباد ابن شرحبيل قال أصابنا عام مخمصة يعني جوع وقحط، فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته فأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذا كان جاهلا؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. قوله ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا يعني إنه كان جاهلا جائعا، فاللائق به تعلمه أولا بأن تبين أن لك ما سقط، يعني أنت لا تسقط شيئا من هذا الزرع يعني، لكن ما سقط على الأرض لك أن تأخذه، واضح؟ أو تسامحه عما أخذه. لماذا؟ لأنه كان جائعا وأنت ما فعلت لا هذا ولا ذاك، ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يذهب إلى العوالي في مكة كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه، يراقب الناس ويفتش كيف يعاملون عبيدهم، فإذا وجد عاملا يكلف بعمل لا يطيقه خفف عنه هذا العمل. وعن أبي المتوكل أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت له زنجية قد غمتهم بعملها، فرفع عليها الصوت يوما فقال لولا القصاص لأغشيك به، لعلها كلمة لغشيتك به يعني لضربتك به ضربا شديدا، ولكني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك، اذهبي فأنت لله، أعتقها. وروي أن غلاما لزين العابدين كان يصب له الماء بإبريق مصنوع من قزف، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر وجرحت رجله، فقال الغلام على الفور يا سيدي يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، فقال زين العابدين لقد كظمت غيظي، قال ويقول والعافين عن الناس، فقال لقد عفوت عنك، قال ويقول والله يحب المحسنين، فقال زين العابدين أنت حر لوجه الله. وقال عبد الله بن طاهر كنت عند المأمون يوما، المأمون خليفة إمبراطور يعني مش ملك عادي يعني، يقول كنت عند المأمون يوما فنادى الخادم يا غلام، فلم يجب أحد، ثم نادى الثانية وصاح يا غلام، فدخل غلام تركي وهو يقول أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ فنكس المأمون رأسه طويلا فما شككت في أن يأمرني بضرب عنقه، ثم نظر إلي فقال يا عبد الله إن الرجل إذا حسن أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، إن الرجل إذا حسن أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وعن حسين الجعفي قال كنت عند عبد الملك بن أبجر وقد أبقى غلام له هرب، وكان له بابان فلم يعلم حتى جاء الغلام، فقال له عبد الملك فلان ويحك أبقت؟ لم تقبل لك صلاة، من أي باب خرجت؟ أأحد خير لك منا؟ ما أحسبك تجد أحدا خيرا لك منا؟ من أي باب خرجت حين ذهبت؟ قال من هذا الباب، قال أدخل منه واستغفر الله لك، يا فلانة أطعميه فإني أحسبه جائعا. وعن ميمون ابن مهران قال لا تعذب المملوك ولا تضرب المملوك في كل ذنب، ولكن احفظ ذاك له، فإذا عصى الله عز وجل فعاقبه على معصية الله تعالى، وذكره الذنوب التي أذنب بينك وبينه. أيضا هناك نماذج كثيرة جدا في الرفق بطلب العلم، منها مثلا قول عبد الله بن عباس معبرا عن عظيم لطفه بطلابه أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وقال الإمام الآجري وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط لا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وعن يحيى بن صالح العبدي قال أتيت الحسن رحمه الله وأنا غلام فقعدت بعيدا من الحلقة، فقال لي: يا بني أدنو، ما لك قعدت بعيدا؟ قال: قلت يا أبا سعيد، إني حسنت الحصرة. هكذا العبارة، لكن هي يبدو أن هي إيه؟ إني خشيت الحصر. إني خشيت الحصر، يقال حصر القارئ والخطيب، يعني عي في منطقه ولم يقدر على الكلام. فهو يبدو أنه كان إيه؟ يعاني من الخجل أو القلق الاجتماعي. فدي طبيعة التلميذ الخجول، يتأخر عن الصفوف الأولى تحرجا وتهيبا من سؤال المعلم إياه. وولد حصير يعني عاجز في نطقه، غير متمكن من الكلام. والحصر ضيق وحبسة تصيب المتكلم في منطقه فينعقد لسانه. أعراض الخجل واضحة جدا على هذا الغلام. يا بني أدن ما لك قعدت بعيدا؟ قال: قلت يا أبا سعيد، إني خشيت الحصر. قال: لا تفعل، إذا جئت فاجلس إلى جنبي. قال: كنت أتيه فيقعدني إلى جنبه ويمسح رأسي ويملي علي الحديث. نختم بكلام الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى. هي خلدون ولا خلدون؟ خلدون، لأن هي أصلا من خالد، دي طريقة أهل الأندلس. زيد يقولها إيه؟ زيدون. خالد خلدون، فتكون بالفتح. قال الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته: إن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وذلك أن إرهاف الحد بالتعليم مضر بالمتعلم. يقال أرهف السيف يعني رقق حده، وذلك أن إرهاف الحد بالتعليم مضر بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سطى به القهر، وضيق عن النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمل على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له. هذا ما تيسر من الكلام حول أهمية الرفق عموما كأسلوب حياة مع كل الناس وفي كل المواقف، ولا سيما مع الأطفال الصغار أو التلاميذ، لما في ذلك من التزام الرفق من الخير العميم الذي أشرنا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.